السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن من الحكم الشهيرة ما ذكره بعضهم أن رضا الناس غاية لا تدرك. لكن لهذه الحكمة تكملة لا ينتظم عقدها ولا يستقيم ويكتمل مفهومها إلا ببقيتها. إن رضا الناس غاية لا تدرك، مهما حاولت إرضاء الناس لابد أن يبقى فريق منهم ساخطا عليك وغير راض عن أدائك. بقيتها تقول: ورضا الله غاية لا تترك، ورضا الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. فاترك ما لا يدرك، لا تهتم بأن رضي عنك فلان أو سخط عنك فلان، ما دمت ترضي الله جل جلاله فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. فاحرص على مرضاة ربك، وهو سوف يتكفل بأن يجعل الناس يأتون بقلوبهم إليك، ويرضى كثير منهم أو الصالحون منهم عن أدائك وأعمالك إن شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه خلقه وعباده. إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها سبحانه وتعالى. تأكيدا لهذا المعنى، لو أنك أصبت في حياتك 99 مرة وأخطأت مرة واحدة، لعتوك بالواحدة وتركوا ونسوا أو تناسوا 99 مرة إصابة. ظللت تصيب وتحسن في أعمالك 99 مرة، أخطأت خطأ واحد. الناس ينسون كل هذه المحاسن والمناقب ليتذكر لك فقط هذه العثرة، هذه السقط التي سقطت فيها، يعاتبوك عليها وينسون ما كان منك من جميل ومن معروف. فما بالنا نلهث وراء البشر ونبتعد عن الله عز وجل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيضا مما يقولون: دواؤك منك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب نفسك جرما صغيرا وفيك انطوى العالم الأكبر. أمر النفس البشرية عجيب، تتبدل في كل لحظة وتتغير، لا تستقر على حال. تأمل، تحب إنسانا فيكبر في عينك ويجمل في عينك ويعظم في عينك فتراه ملكا أو ملكا بمفهوم الملائكي، ثم تبغضه فتراه شيطانا. وما كان ملكا وما كان شيطانا وما تبدل، لكن تبدلت حالتك، الحالة النفسية، العين التي كنت تنظر إليه بها بالأمس والتي تنظر إليه بها اليوم. أحيانا يصيبنا سرور فنرى الدنيا ضاحكة مبتهجة ملأة بالأزاهير وبالورود وبالرياحين، ثم تراها وأنت في حالة من الكدر، فلا تراها إلا باكية قد اتشحت بسواد الحداد. وما ضحكت الدنيا ولا بكت، لكن كنت أنت الضاحك الباكي، أنت الضاحك الباكي، ولا ضحكت الدنيا ولا بكت، والذي أضحك وأبكى إنما هو الله جل جلاله، أغنى وأقنى وأضحك وأبكى الله جل جلاله، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. لا يلزم للإنسان أن يكون وسيما في قسماته وملامحه لكي يكون جميلا، ولا يلزم أن يكون مداحا يوزع المديح، يسرف في توزيعه لكي يكون محبوبا، ولا يلزم أن يكون غنيا لكي يكون سعيدا. يكفي أن ترضي ربك جل جلاله، وهو سيجعلك عند عباده جميلا محبوبا سعيدا. نعم، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. لو سألك، لو أصابك لحظة من لحظات ضيق في صدرك، ثم سئلت لماذا هذا الضيق، لماذا تبدو مهموما مغموما حزينا، فعش لحظة صدق مع نفسك وقل: لأني قليل الاستغفار هاجر للقرآن، لأني قليل الاستغفار هاجر للقرآن. كلنا مثقوبون بالعيوب، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. لو كانت للذنوب رائحة ما أطاق بعضنا بعضا، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. فكلنا مثقوبون بالعيوب، ولولا رداء من الله اسمه الستر لكسرت أعناقنا من شدة الخجل، ولما أطاق بعضنا أن ينظر إلى بعض. لو علمنا ما يقال فينا في غيبتنا ما أطاق أحد منا أن يبتسم في وجه الآخر. لكن الله يسبغ ستره على عباده عز وجل لكي تمضي الحياة. دائما أحمد الله عز وجل في العسر وفي اليسر، وفي المنشط والمكره، وفي السراء وفي الضراء، في وقت فرحك وقت حزنك، في وقت غضبك وفي وقت رضاك. ألزم قلبك وألزم لسانك الحمد، وسوف تجد عواقبه تملأ الدنيا بهجة، تملأ الدنيا فرحة، تمنع حياتك رضا وغبطة وسعادة. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.